الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على النبي محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين. كنا أمس قد أنهينا الكلام على معنى الشهادة الأولى، شهادة لا إله إلا الله. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام على معنى الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير، والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب، والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة، والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، أي لا كما يرى المخلوق، والخلود فيهما، والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. الشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله: أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن وأعترف بأن نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. أشهد أن محمد رسول الله معناه أعلم وأعترف وأعتقد، أعلم وأعتقد وأعترف أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أعلم بقلبي وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني. والعلم وحده لا يكفي، كما قلنا في الشهادة الأولى، قد يعلم الشخص أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ثم لا يذعن قلبه بذلك، لا يصدق، لا يسلم. لا بد مع العلم من إذعان القلب ومن التسليم. اليهود كانوا يعرفون أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام نبي رسول، لكن ما آمنوا، ما صدقوا. الله قال: يا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مع ذلك ما آمنوا. فإذا العلم وحده لا يكفي، لا بد مع العلم بالاعتقاد، لا بد مع العلم من الاعتقاد، لا يكفي العلم وحده، لا بد معه من الإذعان، لا بد معه من رضا النفس بهذا الشيء الذي عرفته، من رضا النفس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أشهد معناها أعلم، إذن وأعتقد وأعترف. أعلم لم عندما يقول الإنسان أشهد أن محمدا رسول الله معناه أعلم بقلبي وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بالخلق هنا الإنس والجن، وهو رسول الله إلى كافة الخلق أي إلى كافة الإنس والجن، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن لؤي إلى آخر نسبه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم رسول الله عبد الله ورسوله إلى كافة الإنس والجن، إلى كل الإنس وإلى كل الجن. الأنبياء قبله كان كل واحد يبعث إلى قومه. شو يعني يبعث إلى قومه؟ يعني يسمى له قومه، يقول له الملك أنت نبي الله، أنت رسول الله إلى بني فلان، إلى بني فلان. مش معناها، ليس معنى هذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا هؤلاء القوم، لا، لكن يسمى له قومه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قيل له أنت رسول الله إلى الإنس والجن كافة، رسول الله إلى كافة الخلق، المقصود بالخلق هنا الإنس والجن. نعم. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ليكون أي محمد عليه الصلاة والسلام للعالمين نذيرا. فإذا يعرف هنا أنه ليس مرسلا إلى الملائكة، ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة، لأن الإنذار يكون لمن؟ الإنذار يكون لمن؟ لمن يحصل منه معصية، والملائكة لا يعصون الله. فإذا ليكون للعالمين نذيرا، النذير هو الذي يخوفهم من عاقبة إيش؟ المعصية. فإذا العالمون المراد به هنا الإنس والجن، لا يدخل الملائكة. إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. الملائكة مختارون لكن لا يختارون إلا الطاعة، مجبولون على الطاعة. شو يعني مجبولون على الطاعة؟ يعني لا يختارون إلا الطاعة، ليس معناه ليس لهم اختيار، لا لهم اختيار، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. أما الذين يتصور منهم المعصية فهم الإنس والجن، الإنسي قد يعصي والجني قد يعصي، أما الملك لا يعصي أبدا. فلا يحتاجون إلى إنذار. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن كافة. نعم. فالإيمان برسالة سيدنا محمد هو أصل معنى الشهادة الثانية. أصل معنى الشهادة الثانية الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي الله أرسله الله إلى الإنس والجن. هذا أصل معنى الشهادة الثانية، لكن يتبع ذلك أمور. لا، لأن الذي يؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي الله حقا، إذن يصدق بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يرد شيئا مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكذب بشيء مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور الجاهل والعالم من المسلمين معروف بين المسلمين، الجاهل والعالم يعرف أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بها، إذن فرض الإيمان بها، الإيمان بها تابع للإيمان بالشهادة الثانية. من آمن أن محمد رسول الله إذن يصدق بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال أنا أشهد أن محمد رسول الله ثم رد أشياء مما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، شو يعني ردها؟ لم يؤمن بها، لم يصدق بها، وهو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، فهذا ليس مؤمنا، هذا كافر. ولو قال الشهادتين 50,000 مرة طالما هو يرد ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيء ثم هو مع ذلك يرده، يرفضه، لا يصدق به، هذا ليس مؤمنا مهما ردد الشهادتين. فإذا الذي يصدق حقيقة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام يصدق بكل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر جاءوا إليه غداة ليلة الإسراء والمعراج، قالوا انظر ما يقول صاحبك، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال أبو بكر أوقد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. انتهى. إن كان قاله فقد صدق. انتهى. لأن الذي يصدق محمدا عليه الصلاة والسلام يصدق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكذب بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو جاء به لا يرده. كما ذكرنا قبل، الإمام الشافعي رضي الله عنه سأله إنسان سؤالا، فالشافعي قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل يا أبا عبد الله وأنت تقول بذلك؟ فغضب الشافعي قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي تقول بذلك؟ يعني ماذا تظنني؟ أقول لك قال النبي، تقول لي أنت تأخذ بهذا أو تقول بهذا؟ أيش تظنني؟ تظنني خارجا؟ تظنني نصرانيا لا أصدق بمحمد؟ الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يأخذون يصدقون بما قضيت به، يا محمد. أما إذا كانوا لا يصدقون بما قضيت به فهؤلاء لا يكونون مؤمنين. الذي أنت تقضي به في أمور الشرع هذا هو الحق. أما الذي يدعي أنه مسلم ثم يرد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه فهذا ليس مسلما، وهذا ليس مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مهما قال، مهما قال، مثل بعض الناس هذه الأيام يقولون الطلاق لا يحتاج إلى شهود ليقع. ما رأيكم لكن في بعض الناس الذين يقولون لا بد له من شهود؟ ما رأيكم أن نقول الطلاق لا يقع إلا إذا كان هناك شهود؟ هو الدين أم الدين برأي ورأيك؟ الدين ليس في أن أقعد أنا وأنت فنقول ما رأيك بهذا ما رأيك بهذا، نتفق على شيء ثم نقول هذا هو الدين. الدين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس باتباع الرأي، رأيي ورأيك. إذا كان بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرط لوقوع الطلاق شهودا، إذن الطلاق لا يشترط لوقوعه شهود، انتهى. قوله عليه الصلاة والسلام هو الفصل، هو الفصل. رضي من رضي وأبى من أبى. الذي يرضى هو ينتفع، والذي لا يرضى شأنه، الذي لا يرضى شأنه. نحن لا نترك اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به لا لرأي فلان ولا لرأي آخر. هذا معنى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما الذي يقول أنا آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن هذه المسألة، بعض الناس إيش يقولون؟ واحد نقل لي عن بعضهم أنه قال الإسلام ما أنصف المرأة في مسألة الميراث، ما أنصف المرأة، هذا كافر ولو قال عن نفسه إنه مسلم. هذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. شارب الخمر، لاعب الميسر، الزاني السارق، المسلم خير من ملء الأرض من هذا. ولو كان هذا لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يؤذي الناس، لأن هذا كذب بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما ذاك العاصي الفاسق يصدق في قلبه ويؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لكنه واقع في في في إيش؟ في ذنوب هي ليست هينة، ليست صغيرة كبيرة، لكنه مسلم. أما ذاك ليس مسلما. فاحذروا وانتبهوا. في هذه الأيام أناس كثيرون يطلعون بأمور من عند أنفسهم تخالف شرع الله تبارك وتعالى. الذي يدعي أنه مسلم ولا يأخذ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بل يرده ويرفضه وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء به، هذا ليس مسلما، هذا ليس مسلما. قال ليش؟ قال لأنه إذا كان في شهود، إذا قلنا يشترط الشهود بصير يطول باله بيراجع حاله لبين ما يروح يجيب شهود. قد لا، شو الثقافة؟ شو هي الأمر بالآراء؟ أمر الدين بالرأي؟ بقعد أنا هيك بصفهم. سيدنا علي كرم الله وجهه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من حيث ينال الخف الأرض. الخف من أي جهة يأتي ينال الأرض؟ من أسفل. لكن المسح من أين يكون؟ ببلل الماء. من أين يكون؟ من أعلى. لأن الدين ليس بالرأي، إنما الدين باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذا السخيف، المرأة إذا طلقها زوجها أول مرة في العدة يستطيع أن يرجعها إذا أراد، لكن هؤلاء سخفاء. سخفاء إيش قالوا؟ قالوا كثر الطلاق، كيف نفعل؟ نجعل للطلاق شهودة حتى يخف الطلاق. بأمريكا يحتاجون للطلاق ليس فقط إلى شهود، بدهم يروحوا عند المحكمة وعند القاضي وإلى آخره. وبعدين بطير الواحد أحيانا نصف الذي جمعه بطير، تاخذ له يا مرته عند القاضي إذا بده يطلقها. ومع ذلك كم هي نسبة الطلاق عندهم؟ أكثر من 40% من الذين يتزوجون. سخفاء هؤلاء الذين يتكلمون هكذا، سخفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذه الأيام بين الناس هناك أشياء كثيرة، تصرفات ليست على وجهها، يعني بتصرف الناس مع بعض تصرفات ليست حسنة، كثير كثير. إذا مشيت في الطريق ترى الكثير من هذا، لكن هذا بسبب إيش؟ هذا بسبب نقص العلم. لأن أكثر من ينتسب إلى الإسلام ما تعلم ولا يطبق. ما تعلم، كيف بده يطبق؟ ما هو ما تعلم، يطبق إيش؟ ما عرف كيف يطبق، قصر في التعلم كيف يطبق. الحل بأن يتعلم الناس أمور دينهم وأن يعملوا بذلك، وغير هذا لا يكون حلا صالحا ولا يراعي مصالح الناس، لأن خالق البشر أعلم بمصالح البشر. الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن لا يعترض طرفة عين على شرع الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل حاجة. لكنها تتضمن كل مدة يطلعون بشيء، كل مدة هذا متعمد. إذا بتفتشوا مين عم يطلع بهالأشياء ووين وكيف، تعرفون المراد من هذا. كل مدة هيك، ما حد لكم أكتر. تفضل. الله يرحمنا. لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، منها كونه من قريش وهم أشرف قبائل العرب، لهم الصدارة بين العرب. يعني من جملة المسائل التي تتبع الشهادة الثانية الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، لأنه من بني هاشم من قريش. الله تبارك وتعالى اصطفى العرب من بين سائر الناس، واصطفى من العرب قريشا، اصطفى من العرب كنانة، ومن كنانة قريشا، ومن قريش اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيام من خيام من خيام من خيار صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة أن محمدا عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش. ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها أي مستوطن بها. أول ما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وغار حراء خارج مكة، غار حراء ليس ضمن بيوت مكة، ليس في حدود بنيان مكة، خارج بنيان مكة، ومع ذلك يقولون نزل عليه الوحي في مكة. إيش يعني؟ يعني وهو مقيم في مكة، وهو مقيم في مكة، كان ما يزال النبي عليه الصلاة والسلام مقيما في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة أول ما نزل عليه الوحي. أما المكان فأول ما نزل عليه الوحي نزل عليه في غار حراء صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة، وأنه مات في المدينة فدفن فيها. ثم هاجر بأمر الله تعالى، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله تعالى، ثم هاجر من مكة إلى المدينة ومكث في المدينة نحو 10 سنين، ثم توفي هناك ودفن فيها. توفي في حجرة السيدة عائشة ودفن في حجرة السيدة عائشة، لأنه كما جاء في الحديث الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما مات عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة دفنه الصحابة في هذه الحجرة حيث مات صلى الله عليه وسلم. وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى. هذا الذي كنا نقوله، هو عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما بلغه عن الله عز وجل. نعم. ولا يخطئ في ذلك سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأمم. ولا يخطئ في شيء من أمور الدين النبي عليه الصلاة والسلام، في كل ما يبلغه عن ربه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ، لا يصير منه خطأ أبدا. سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ما يأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام فهو على الرأس والعين، وكل أمر من أمور ديننا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، سواء تعلق بالأمم الماضية أو بما يحصل في المستقبل أو بأمر تحليل أو تحريم أو إباحة. إذا قال هذا حرام فهو حرام، إذا قال هذا حلال فهو حلال، إذا قال هذا مباح فهو مباح، إذا قال هذا واجب فهو واجب، إذا قال هذا مندوب فهو مندوب. ما جاء به عليه الصلاة والسلام مقبول حق على الرأس والعين، كما قال صاحب عقيدة العوام: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. كل شيء على الرأس والعين. حتى إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في اجتهاده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن الله له أن يجتهد في أمور الدين، إذا كان لم ينزل عليه وحي في مسألة من المسائل، جاء حصلت مسألة ولم ينزل عليه وحي، الله أذن له أن يجتهد. كيف الشافعي مأذون له بالاجتهاد، ومالك وأحمد وأبو حنيفة؟ إذا كان الشافعي يجوز له أن يجتهد، فكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الله أذن له أن يجتهد، لكن الفرق أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وأحمد يجوز عليهم الخطأ في اجتهادهم، نحن يمكن ما بنعرف، يعني ما بعرف إذا أنتوا فيكم شي واحد وصل إلى درجة شيء تاني، بس اللي مثلي ما بيعرف. أما مين فيهم غلط مين أصاب أنا شو بيعرفني؟ أما نبي الله عليه الصلاة والسلام فلا يخطئ في اجتهاده أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يخطئ أبدا في أمور التشريع، في أمور الدين، النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ أبدا. نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه مرة أو رآهم مرة يؤبرون النخل، يلقحون النخل، قال ما هذا؟ قالوا له كذا وكذا. قال إن شئتم ألا تفعلوا، فلم يفعلوا، فلم يحمل النخل أو حمل قليلا. شايفين شي نخلة غير مؤبرة؟ النخلة إن لم تؤبر تحمل شيئا قليلا أو لا تحمل بالمرة، فما حمل النخل، هيدي العادة، أو حمل شيئا قليلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بالشيء من أمر دينكم فافعلوا ذلك، وإذا أمرتكم بالشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. معناه يجوز علي الخطأ في أمر الدنيا، أما في أمر الدين فما أقول لكم فهو حق لا مرية في ذلك، لا أخطئ في ذلك. فإذا إن كان باجتهاد أو بغير اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في أمر التشريع صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وذلك لقول الله تعالى، ليس كما قال هذا القرضاوي، قرضاوي ساوى نفسه بالرسول عليه الصلاة والسلام، مرة تكلم في كلام وغلط فيه وما في لف ويدور، حس ما في لف ويدور، وإلا هو يلف ويدور ولا يقول غلط، بس مرة غلط. إيش قال من خبث طويته؟ قال أنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يجتهد ويخطئ وأنا أجتهد وأخطئ. بس هالأيام كثير من الناس يقولون مثل هذا ولا يوجد من يوقفهم عند حدهم، لا يجدون من يوقفهم عند حدهم. تفضل يا حاج تفضل. وذلك لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك فقد كذب الدين. نعم، ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع أو يترك إلا رسول الله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله، شوف هذا القرضاوي ايش قال، شوف هذا القرضاوي ايش قال، وانظر ماذا قال الامام مالك، بيبين عليك الفرق بين معاد الناس، الرجل اللي هو حقيقة رجل والرجل اللي هو اخس من القرد. الامام مالك رضي الله عنه ايش قال؟ قال كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف، الذي يعرف الحق المتواضع الذي هو رجل رجل، قال كلنا راد ومردود عليه، يعني أنا أغلط، أنا لست معصوما، كلنا راد، مش مالك، مالك مع ذلك قال كلنا، يعني أنا ومن كان مثلي راد يرد على غيره يصلح غلط غيره، ومردود عليه وغيره يصلح له غلطه، كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: اجتهدت ألا يكون في كتبي خطأ، لكنها لا تخلو من خطأ. قال: أنا عملت جهدي بس فيها أغلاط ما بعرف وين، بس فيها لابد فيها خطأ. ليه؟ معنى كلام الشافعي: لأنني لست نبيا، لابد في كتبي يوجد خطأ. الإمام مالك قال كذلك: إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رجال رجال، شو بدنا نعمل؟ تفضل يا حاج. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه. نعم، مثل الذي ذكرناه. ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. إذا لم يكن من أمر الدين، من أمر الدنيا، فإنما أنا بشر. الله، تفضل. صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر. الله الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأزكى البشر، أزكى خلق الله، أرفع خلق الله مقاما، أكثر خلق الله علما، مع ذلك أيش ماذا يقول؟ يقول: وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وبعض الناس ما بيكون يعني مرتبته، إيش أقول، ماذا تكون مرتبته؟ الذي يعتبر أن الذي يقوله خلاص كأنه لا يخطئ في شيء مما يقول أبدا، لا بكبير ولا بصغير، كل شيء هو الخبير فيه، اللي غيره ما بيفهم. صلى الله على النبي محمد وسلم. ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر، ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر، وهو بالروح والجسد، ومنه عرض النار على الكافر. نعم، عذاب القبر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا الإيمان به. في القرآن مذكور وفي الحديث مذكور، ويعرف أمره الجاهل والعالم من المسلمين. لذلك إذا قال إنسان ما في عذاب بالقبر فهذا يكون كافرا، لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن عذاب القبر. نعم. كل يوم مرتين، وهو بالروح والجسد. عذاب القبر بالجسد يتعذب المعذب في القبر، وبالروح أيضا، بكليهما، ليس بالروح فقط. الله يجيرنا من ذلك. كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. نعم. وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه، تأتي أضلاع كل جهة إلى الجهة الأخرى، تضيق الأرض عليه، يلتئم القبر على جنبيه حتى تختلف أضلاعه. نعم. فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى. يا لطيف. وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس الله يأتيهم. ماذا أخبرني الحاج سمير الكعكي بتعرفوه؟ الله يحفظه. إذا مذكر مظبوط، قال الحاج سمير: كنت رأيت في الرؤيا إنسانا ثعبان ضخم يدخل في فمه وهو يتعذب بذلك. ما أحكي لكم كل باختصار. قال: في اليوم الثاني كنت ماشيا في الطريق فسمعت إنسانا يسب الله تعالى، التفت إليه فوجدت نفس الشخص الذي رأيته في الرؤيا. ما هيك يا حاج؟ الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله الحمد لله بابك. الله أكبر الله أكبر. هذا في القبر يسلط أيضا على بعض الناس الثعابين، هذا من جملة عذاب القبر. امضي يا لطيف. وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر يا لطيف. وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. هذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي عذابا. الله يجيبنا. وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه. منكر ونكير اثنان من الملائكة يأتيان إلى الإنسان في قبره يسألانه ما عن أمور، من جملة ما يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن الذي يثبته الله للجواب فيقول: كنت أقول إنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم ينعم في قبره، يوسع له قبره وينعم. وأما الكافر فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقول، كنت أقول مثل ما بيقولوا الناس. هذا معناه، يقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقوله. فيقولان: لا دريت ولا تليت، إهانة هذا. ثم يضرب بمطرقة بين أذنيه لو ضربت بها الجبال لذابت. يصرخ يسمعه كل من حوله إلا الإنس والجن لا يسمعون، أما البهائم تسمع، يسمعه كل من حوله إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. هذا أيضا من جملة عذاب القبر. ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة. ليس عذاب القبر للكافر فقط، بل قسم من عصاة المسلمين أيضا يعذبون في القبر. قسم من العصاة يعذبون في القبر، ليس فقط الكفار، بل قسم من العصاة أيضا ينالهم من عذاب القبر، ولو كان أخف من عذاب الكافر لكنه شديد في كل حال. تفضل. الذين ماتوا بلا توبة لا لجميعهم، لأن بعضهم يسامحه الله فينجو من العذاب، لكن قسم لا يسامحهم الله، الذين ماتوا بغير توبة فيعذبون في القبر. مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. مثلا بعض العصاة يضغط عليهم القبر حتى تتداخل أضلاعهم، هذا من جملة ما يحصل لبعض عصاة المسلمين. فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين، أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. التقي لأنه بعد موته في نعيم، ما هيك؟ الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، انتهى. المؤمن هنا أي التقي، مذكرين شو قلنا؟ بيقولوا أحيانا المؤمن يعني الذي بلغ الكمال في الإيمان، ما هيك؟ الدنيا سجن المؤمن أي المؤمن التقي، الدنيا بالنسبة إليه كالسجن، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، خلاص لا عاد بسجن ولا عاد بضيق، انتهى إلى النعيم. أما فالأتقياء لا يصيبهم عذاب القبر، الأنبياء لا شك لا يصيبهم، رأس الأتقياء الأنبياء. الشهداء لا يصيبهم عذاب القبر لأن ذنوبهم غفرت بالشهادة، لو كانوا من الخطائين، الشهيد إذا قتل تغفر ذنوبه، بسيلان دمه يغفر ذنبه، بموته شهيدا تغفر ذنوبه كلها مهما كانت بالشهادة، لأنه خاطر بنفسه في سبيل الله فمات شهيدا، بموته شهيدا تغفر ذنوبه كلها. والأطفال لا يصيبهم عذاب القبر لأن الطفل لا يكتب عليه ذنب، لا تكتب عليه معصية. ولم يصح حديث فورا الشهيد روحه لما تفارق جسده يصعد بها إلى الجنة، تتنعم في الجنة. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. والإيمان بنعيم، وهناك قصة يذكرها بعض الناس، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات سعد بن عبادة، هذا من الأكابر، عندما مات ودفن النبي عليه الصلاة والسلام قام عند قبره، قالوا فتغير وجهه، ظهر علامات الضيق على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سري عنه، يعني ظهر الارتياح على وجهه، فقالوا يا رسول الله، هي قصة يحكيها بعض الناس ليست صحيحة، فقالوا يا رسول الله رأيناك ظهر على وجهك كذا ثم سري عنك، فقال عليه الصلاة والسلام ضغطة القبر أصابت سعدا، ولو نجا منها أحد لنجا سعد. منه صحيح؟ منه صحيح؟ هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سعد هذا لما مات اهتز العرش لموته، الذي يهتز العرش لموته يعذب في قبره، كيف هذا؟ التقي والعاصي يكونان سواء؟ المسلم والكافر يكونان سواء؟ لا يكون، هذا غير صحيح. بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا هيدي منا ضمت عذاب، القبر انضم على سعد كما تضم الأم ولدها، هيك بعضهم يقول، ليس عذابا، هيدي ضغطة، ليست ضغطة العذاب، هذا كضمة الأم لولدها. ما بيمشي الحال، لو كان هيك لكن كيف بيقولوا بالحديث انه النبي ظهر على وجهه الضيق ثم سري عنه؟ ما حكي، منه صحيح، غير صحيح، هذا الحديث يخالف الأصول فلا يصح. والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا. نعم. ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي. ومن شاء الله له من غير الأتقياء. العلاء بن الحضرمي كان من الصحابة ذوي الفضل، كان قائد جيش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جهة شرقي الجزيرة العربية كانوا مع هذا الجيش جهة البحرين. وصلوا إلى مكان بينهم وبين الكفار ماء، والعلاء على رأس هذا الجيش. لما نظر ولا يوجد مع المسلمين سفن ولا يوجد جسر فوق الماء ليقطعوه، فقال العلاء، صار يقول: يا علي يا عظيم. ثم مشى، فمشى على وجه الماء. قال لجنوده قبل أن يمشي: قولوا يا علي يا عظيم. كلهم كانوا من الطيبين الأتقياء هذا الجيش، صاروا يقولون يا علي يا عظيم، مشوا كلهم على وجه الماء. الكفار لما رأوا هذا شو بتتوقعوا عملوا؟ فروا، هربوا، ما قاتلوا، فروا من هناك. هذا في مكان يقال له دارين، مشهورة هذه الموقعة، من غير قتال هربوا. بعد ذلك في مكان غير هذا المكان العلاء مات، حفروا فدفنوه، والأرض سبخة، يعني ما منيحة باختصار، ليست أرضا جيدة. فبعض الناس قالوا لهم: هذه الأرض سبخة وفيها سباع، فيخشى أن تلفظ إنه أن يخرج العلاء إلى وجه الأرض تأكله السباع، ارجعوا عمقوا له. رجعوا فتحوا القبر حتى يعمقوا له، ما وجدوه، وجدوا القبر موسعا مد البصر، مش 70 ذراعا أكثر، مد البصر ولم يروه، ومملوءا خضرا ونورا كما جاء في الحديث. لكن هؤلاء الجيش كلهم كانوا من الأتقياء، الله مكنهم فرأوا ذلك. واحد مثلي بيفتح القبر على واحد منعم لا يرى ذلك، الله كريم. لكن أولئك كلهم كانوا من الأتقياء الصالحين الذين مكنهم الله من رؤية ذلك. هذا النعيم يكون لبعض المسلمين، يوسع له قبره مد البصر، وبعضهم أقل من ذلك، 70 ذراعا في 70 ذراعا. قد يرى ذلك من شاء الله له أن يرى ذلك يرى ذلك، ومن لم يشأ الله له أن يرى ذلك لا يراه ولو فتح القبر. الله يوسع الضيق في نظر من يشاء، ويضيق الواسع في نظر من يشاء. نعم. الله يبارك فيك، الله يحسن لنا الختام. ومن شاء الله له. سعد بن معاذ، أنا قلت سعد بن عبادة، سعد بن معاذ هو صحيح، بارك الله بكم، سعد بن معاذ ليس سعد بن عبادة. ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء. نعم، لأن السيف محاء الخطايا، لأنه إذا ضرب بالسيف فمات شهيدا أو غيره، يعني مش السيف ليس شرطا، فمات شهيد معركة تمحى عنه كل ذنوبه. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر، ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. نعم. وغير ذلك كشم رائحة الجنة. شهداء أحد رضي الله عنهم بعد دفنهم بنحو 40 سنة جاء سيل ماء. تعرفوا شو السيل؟ شو السيل؟ ماء قوي يأتي فجأة إلى المكان يجرف أمامه ما يجد، يكون قويا. نعم صدقت، جاء سيل ماء قوي إلى قبور شهداء أحد، فانكشفت هذه القبور، بعضها انكشف، فشو ظهر؟ بعض الذين كانوا مدفونين وجدوهم ما زالوا كما كانوا، على ما كانوا عليه. واحد منهم كانت يده على جرحه، فانزاحت، ليس أرادوا أن يصلحوا القبور، انزاحت يده فنزل الدم كالحي. لما انزاحت يده عن الجرح نزل الدم من الجرح مثل الرجل الحي الذي يعيش بيننا. إذا جرح كيف يجري الدم؟ صار يسيل الدم منه كذلك، لأن هؤلاء رزقهم الله تعالى الشهادة. الله يرزقنا ذلك. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، أي الذين أرسل إليهم محمد ويقال لهم أمة الدعوة. أما الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. أيوة. أدي معنا حاج وقت بعد ثلاثة دقائق. نكتفي بهذا اليوم إلى هنا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. كان في رجل من السلف، من أفاضل السلف، من الصالحين الأولياء العباد الزهاد العلماء. هذا الرجل كان يوما مع جيش للمسلمين يحاصرون حصنا للكفار. هذا الرجل بصدق كان يطلب أن يرزقه الله الشهادة. كان يلبس ثوبا أبيض، نظر هيك فتفكر، قال: ما أحلاه لو أنه غدا إذا نشب القتال أصابني حجر من هذا الحصن في رأسي، فنزل الدم على ثوبي. المنظر، منظر الدم الأحمر على هذا الثوب الأبيض يكون جميلا، يا ليت هذا يحصل لي، أنال الشهادة بهذه الطريقة. في اليوم التالي نشب القتال، جاءه حجر من الحصن أصاب رأسه فنزل الدم على ثوبه ومات بذلك. بعض الناس صادقون في النية، الله يعطيهم ما سألوا. ومن آمين. ومن سأل الله الشهادة بصدق، ورد في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يعني يكون حاله شبيها بحال الذي يموت شهيدا في سبيل الله ولو مات على فراشه.